لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله يوم يكون الروح

وَقَالَ